والدتي تدفع زكاة مالها إلى أبناء أختي مع العلم أن والدهم متوفى ووالدتهم قد تزوجت رجلا آخر يعيشون مع والدتهم وهو يقوم برعايتهم، فهل يجوز لها أن تدفع لهم زكاة مالها أم لا بدون الزكاة؟ إذا كان الأيتام مجبورون يقوم عليهم زوج أمهم ويحسن إليهم ويكفيهم المعونة فلا يعطون الزكاة لأنهم مستغنون، لكن زوج أمهم يقوم بهم وينفق عليهم ويحتاجون إلى شيء في كسوتهم ولا في غيرها بل وقائم بهم فلا يعطون الزكاة لا من جدتهم ولا من غيرهم. ثم الجدة ليس لها دفع الزكاة إلى أولاد بنتها ولا إلى أولادها ولا إلى أبائها ولا إلى أمهاتها، الزكاة لا تدفع الأصول والفروع، لا تدفع الزكاة إلى أبيك ولا أمك ولا جدك ولا جدتك ولا أولادك ولا أولاد أولادك، لكن لا بأس أن تدفع للأخرى الفقراء والأخوات الفقراء، لا بأس أن تدفع الزكاة إلى أخيك الفقير إلى أختك الفقيرة إلى خالك الفقير إلى عمك الفقير عمتك الفقيرة وخالتك الفقيرة وهكذا بقية الأقارب ما عدا الآباء والأمهات وما عدا الفروع، يعني الأصول والفروع لا تدفع له الزكاة ولكن لا بأس أن تدفع للحواشي من الإخوة وراءهم إذا كانوا فقراء بحاويهم.